الباسط بسط الشيء هو نشره، والمعنى أنه الشيء المنشور الذي لا تعقيد فيه اليسير. والله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء، ودليل هذا ما جاء في الحديث السابق إن الله هو الخالق القابض الباسط. قال الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نتعبد لله جل وعلا بسؤاله الأرزاق، فهو باسط الخير وباسط الرزق،